بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيروانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية. ما زلنا بنتكلم عن الاختلافات والتناقضات اللي موجودة في الكتاب المقدس، وتحديدا بنتكلم عن الاختلافات اللي موجودة في العهد الجديد. وهنا في الاختلاف رقم 82 الشيخ رحمة الله الهندي بيدخل في موضوع مليء بالاختلافات والتناقضات، وعلماء كثر كبار وأجلاء اعترفوا ان من كثرة الاختلافات والتناقضات دراسة هذا الموضوع ممكن يكون سبب عثرة لبعض الناس. عثرة يعني يتعثر، يعني يقع، بمعنى ان ده ممكن يكون سبب انه يشك في دينه وإيمانه. بنتكلم عن الاختلافات في انهي موضوع؟ بداية من اول القبض على المسيح لغاية كل تفاصيل انه اتصلب ومات وامن الاموات ورفع للسماء. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيتكلم تحديدا عن كيفية القبض على المسيح، وهنا الشيخ رحمة الله بيبدأ بإنجيل متى الباب 26. هنفتح مع بعض إنجيل متى الباب 26 تحت عنوان التآمر لقتل يسوع. أنا بقول لك من أول النقطة دي لغاية آخر الإنجيل، يعني الإصحاح 26 بالكامل و27 بالكامل، و27 ده كبير ومعاه 28، كل هذه الفترة اللي إنجيل متى بيدونها في ثلاث إصحاحات 26 و27 و28، لما تقارنها باللي موجود في الأناجيل الأخرى ستجد تلال فوق تلال من الاختلافات. ابتداء بي هو المسيح كان فين لما اتقبض عليه، لغاية هو المسيح قابل تلاميذه فين بعد القيامة وقال لهم ايه قبل ما يصعد للسماء. وكالعادة الشيخ رحمة الله الهندي كان رؤوفا جدا بالنصارى، بحيث انه ركز على نقاط بسيطة، ما عملش حصر بكل الاختلافات. فزي ما قلت هنا الاختلاف رقم 82 بيتكلم عن تلميذ المسيح اللي هيخون المسيح ويسلمه. هنعرف منين التلميذ الخاين؟ كالعادة متى مرقس ولوقا شبه بعض نوعا ما، لكن انجيل يوحنا بيحكي قصة تانية خالص. هنا في انجيل متى 26 المسيح هنا بيقول الحق واقول لكم ان واحدا منكم يسلمني. مين بقى اللي هيسلمني؟ وكل واحد فيهم بيقول هل انا هو يا رب، هل انا هو يا رب. فاجاب وقال الذي يغمس يده معي في الصفحة هو يسلمني. يعني انا هاجي امد ايدي علشان اكل، واحد تاني منكم هيمد ايده معايا في نفس الوقت. فأجاب يهوذا مسلمه وقال هل أنا هو يا سيدي؟ قال له أنت قلت. والشيخ رحمة الله الهندي هنا مكتوب في الحاشية أنت قلت، معناها أنت أقررت وأنا أخفيت. يعني ترجمة جميلة جدا للعبارة، أنا مرضتش أصرح، أنت اللي أقررت، أنت أقررت وأنا أخفيت. القصة بقى مختلفة كتير في إنجيل يوحنا، والطريقة مختلفة كتير. ولازم أأكد على حتة إن النصارى لما يجوا يوفقوا ما بين الإنجيلين هيحكوا قصة جديدة لا هي موجودة هنا ولا هي موجودة هنا. يعني التفاصيل اللي حكيها إنجيل يوحنا مش موجودة غير في إنجيل يوحنا. هنا المسيح قال هنعرف منين اللي هيسلمني؟ أجاب يسوع هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه. يعني أنا هأكله في بق، همد إيدي أغمس اللقمة وحطها له في بق. فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الإسخريوطي. يبقى في طريقتين مختلفتين وقصتين مختلفتين، حتى إن التفاصيل اللي موجودة في إنجيل يوحنا مع بطرس والتلميذ الذي كان يحب يسوع كل ده مش موجود في الأناجيل التانية. نبص على شوية أقوال. بنيامين بن كيرتن الذي يغمس يده معي هو يسلمني، فيظهر أن هذا ليس علامة اللقمة المذكورة في يوحنا، دي علامة ودي علامة. كويس قوي، قضية التوفيق دي ما تخصنيش لان هم بيحاولوا يخترعوا سيناريو جديد. ويليام ماكدونالد، هنا ويليام ماكدونالد زي ما قلت بيحكي قصة مش هتلاقيها في اي انجيل، هو دمج القصتين ببعض وبيتعامل على ان طبيعي جدا، يعني اللي انا بعمله انا ما بخترعش من دماغي ولا حاجة. فهنا بيقول هل انا هو يا رب؟ ولما سأل جميعهم ما عدا يهوذا، فين ما عدا يهوذا؟ ده مش موجود. لما تيجي تبص في إنجيل متى هتلاقي مكتوب فحزنوا جدا وابتدأ كل واحد منهم يقول له هل أنا هو يا رب؟ فالكلام عام عن الاثنى عشر، فين إن ما عدا يهوذا هو الوحيد اللي مش هيقول. خلي بالك في يوحنا ما فيهاش حتة إن التلاميذ هيقعدوا يقولوا هل أنا هو يا رب. المسيح قال واحد منكم سيسلمني، فكان التلاميذ ينظرون بعضهم إلى بعض وهم محتارون في من قال عنه. وبدل ما كل واحد يسأل، سمعان بطرس راح مميل على التلميذ الذي كان متكئا في حضن يسوع بغض النظر عن الوصف ده، فاتكأ ذاك على صدر يسوع وقال له يا سيد من هو؟ قال له هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه، راح غمسها واداها ليهوذا. ويليام ماكدونالد باب يخترع قصة تانية، ولما سأل جميعه ما عدا يهوذا، جبت التفصيلة دي منين؟ قال لهم يسوع إنه الذي يغمس يده معه في الصحن. وعند ذاك أخذ يسوع لقمة الخبز وغمسها في مرق اللحم وأعطاها ليهوذا. الله المستعان. هنا بص، إذا قرنا هذا العدد الذي يغمس يده معي اللي في متى بما جاء في يوحنا، نعلم أن يسوع وضع يده في الصحفة مع يد يهوذا، دي علامة إنجيل متى، وأن المسيح غمس اللقمة وناولها له، دي علامة يوحنا. قال لك وهذه العلامة الأخيرة كانت سرا بين المسيح وبين يهوذا. يحتمل أن بطرس اطلع عليها، يحتمل أن والله العظيم بيحكي قصة مختلفة تماما. لما ترجع لإنجيل يوحنا كل التلاميذ كانوا حاضرين، وعلشان بطرس يزيل الحيرة مرضيش هو يسأل بنفسه للمسيح يحرجه، ده قال للتلميذ الذي كان يحب يسوع، والكلام ده قصاد الجميع مش سر. فأومى إليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى أن يكون، يا سيد من هو؟ أجاب يسوع هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطي. فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الإسخريوطي. هو مش كاتب الإنجيل ده عارف الكلام ده منين؟ مش كان حاضر للكلام ده المفروض؟ فهنا هو بيحكي قصة مختلفة. هنا بيقول لي أنه سأل يوحنا بالإشارة، هو مش سأل يوحنا بالإشارة، هو كأن بطرس ما بينه وما بين التلميذ الذي كان يحب يسوع قال له اسألوا، فرح سألوا قصاد الجميع، مفيش ما يدل ان دي كانت وشوشة وسر ما بينهم. هنا بيقول وسأله سرا، مفيش وسأله سرا، لكن كالعادة هي المحاولات العجيبة للخروج بسيناريوهات جديدة علشان يوفق ما بين الاختلاف. الاختلاف اللي بعد كده رقم 83 عن كيفية القبض على يسوع، في كيفية أسر اليهود عيسى عليه السلام. كالعادة الأناجيل الإيزائية قريبة من بعض، وإنجيل يوحنا بيحكي قصة تانية خالص. في متى والمسيح قاعد مع تلاميذه وبيتكلم معاهم، يهوذا ومعه جمع كثير بسيوف وعصي وكذا، يهوذا أعطاهم علامة الذي أقبله هو هو أمسكوه. فللوقت تقدم إلى يسوع وقال السلام يا سيدي وقبله، يعني كان في علامة ما بين يهوذا والناس اللي هتقبض على المسيح. يهوذا قال لهم اللي هبوسه هو ده يسوع المسيح، امسكوه اقبضوا عليه. ماشي، الكلام ده في متى. في مرقس نفس الكلام تقريبا، وكان مسلمه قد أعطاهم علامة قائلا الذي أقبله هو هو أمسكوه، فجه وقال له يا سيدي يا سيدي وقبله. في لوقا نفس الكلام، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع يا يهوذا بعتني بكام يا يهوذا؟ أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟ أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟ ماشي. يبقى متى مرقس ولوقا بيقولوا ان كان في علامة ما بين يهوذا واللي هيقبضوا على المسيح، يهوذا هيبوس المسيح، يبقى هو ده اللي مفروض يقبضوا عليه. في انجيل يوحنا قصة تانية خالص، الناس جايين يقبضوا على المسيح، فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال لهم من تطلبون؟ اجابوه يسوع الناصري. قال لهم انا هو. ها هتعملوا ايه يعني؟ يهوذا كان واقف معاهم، فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. طبعا النصارى لما بيجوا بقى عند القصة دي بيحكوا بقى حواديت. فسألهم أيضا كأن يعني القصة بتتعاد مرة تانية من تطلبون؟ كأن قال لا احنا مش لسه يا ابني قايلين لك وانت قلت لنا معلش نعيدها تاني، من تطلبون؟ فقالوا يسوع الناصري. أجاب يسوع قد قلت لكم إني أنا هو، فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون. طبعا بقى في تفاصيل تانية في الأناجيل، لكننا خلاص المسيح هو اللي سلم نفسه بنفسه، مش إن هم محتاجين علامة علشان يعرفوه. الاختلاف واضح جدا وبين جدا. قصة تانية خالص، ويليام أدي بيقول: أجابوه يسوع الناصري أن الذين أجابوه هم رؤساء العسكر الرومان، ولم يعرفوا أن الذي يكلمهم هو الذي يطلبونه. هو سأل بشكل واضح في إنجيل يوحنا: أنتوا طالبين مين؟ قالوا له: يسوع الناصري. قال لهم: أنا هو. وتعادت مرة تانية: أنتوا طالبين مين؟ يسوع الناصري. قد قلت لكم إني أنا هو. قال الكلام واضح. الظاهر أن يهوذا لم يكن قد أظهر لهم العلامة المتفق عليها. معلش لا مؤاخذة، يعني هو اعترف بنفسه على ذات نفسه، هم محتاجين علامة على إيه بعد كده؟ تأكيد يعني؟ الله المستعان. الاختلاف اللي بعد كده رقم 84 اختلاف مشهور جدا جدا، وعلى مر التاريخ من فجر التاريخ المسيحي وهم بيحاولوا يفهموا كيف نزيل هذا الاختلاف وهذا التناقض، إزاي نحل المشكلة دي. هنا الشيخ في هذا الاختلاف ذكر 8 أوجه. تعالوا بس نشوف القصة. القصة دي اسمها قصة إنكار بطرس، يعني بطرس أنكر أنه يعرف يسوع المسيح بعد ما يسوع المسيح اتقبض عليه. القصة دي موجودة في متى ومرقس ولوقا ويوحنا. متى ومرقس ولوقا ويوحنا في تفاصيل كثيرة جدا في الموضوع. هم المفروض كانوا قبضين على يسوع، وبطرس مشي وراهم عشان يشوف إيه اللي هيحصل. ففي تفاصيل بقى، ناس معينين تعرفوا على بطرس إنه من أتباع يسوع، الحقوا ده هو كمان كان مع يسوع، اقبضوا عليه بقى هو كمان، ده المعنى يعني. فبطرس أنكر إنه يعرف يسوع أصلا، وأنكروا أكثر من مرة. والمفروض إن يسوع المسيح تنبأ بإن بطرس هينكر يسوع المسيح، هينكر إن يعرفه أصلا. وكان في نصوص قبل كده المفروض ان بطرس بيقول يعني: ده انا اموت معاك، ده انا اموت بدالك، حاجات زي كده. فراح المسيح قال له: ده انت هتنكرني، كأن هتيجي فرصة وممكن بالفعل ده يحصل، لكن انت هتنكرني. فهنا مثلا في متى قال لك: ده كان في مكان معين، وده من النقاط اللي عليها خلاف. وبعدين صفة الشخص اللي كلم بطرس في كل مرة: جارية، أنت كنت مع يسوع. فأنكر قدام الجميع: لست أدري ما تقولين. فراح مكان تاني، فنفس الجارية قالت الذين هناك: وهذا كان مع يسوع الناصري. فأنكر أيضا بقسم: إني لست أعرف الرجل. وبعد قليل جاء القيام ناس تانية وقالوا لبطرس: حقا أنت أيضا منهم، فإن لغتك تظهرك، لهجتك أنت من الجليل زيه. فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف. يلعن مين؟ يلعن بيقول ايه يعني؟ اني لا اعرف الرجل. مرضيش حتى يقول اسمه. وللوقت صاح الديكو. الديك هيصيح كام مرة؟ وهيكون بطرس انكر المسيح كام مرة؟ فتذكر بطرس كلام يسوع الذي قال له: انك قبل ان يصيح الديك، يبقى الديك هيصيح مرة واحدة، وقبل ما الديك يصيح انت هتنكرني 3 مرات. فخرج إلى خارج وبكى بكاء مرا. خدت بالك من التفاصيل دي؟ لو جينا في إنجيل مرقس هنلاقي إن كان بطرس في الدار. في الدار هنا جالسا خارجا في الدار، إحدى جواري رئيس الكهنة جارية: أنت كنت مع يسوع. فأنكر وخرج خارجا فصاح الديك. أدي أول مرة شافته. مرة تانية: ها إن هذا منهم. فأنكر، قالوا له: حقا أنت منهم. فابتدأ يلعن وصاح الديك ثانية. فتذكر بطرس إن يسوع قال: قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات. قال لا، والمسيح قال الديك هيصيح مرة ولا مرتين؟ متى الديك هيصيح مرة واحدة، والمسيح قال قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. يبقى هينكر 3 مرات، والديك مش هيصيح غير بعد المرة الثالثة. لكن هنا قبل أن يصيح الديك مرتين. وتخيل احنا دايما متى هو اللي بيزود في الرقم مش مرقس، لا هنا مرقس زود: قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات. مرقس بيحكي انه هينكر مرة وبعدين فصاح الديك، وبعدين هينكر مرة تانية، وهينكر مرة تالتة، والديك هيصيح مرة تانية. فيبقى هو أنكر ثلاث مرات قبل أن يصيح الديك مرة تانية. في إنجيل لوقا ده كان في بيت رئيس الكهنة وبطرس، في إنجيل لوقا يسوع كان في بيت رئيس الكهنة وبطرس تبعه من بعيد، فرأته جارية فأنكر، رآه آخر مش نفس الجارية فأنكر، وبعدين واحد تالت قال له ده كان معاه. بعد ما أنكر بطرس ثلاث مرات صاح الديك، فتذكر إن يسوع قال إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات. يوحنا برضو نفس الموضوع مع اختلاف، لأن خلي بالك في متى ومرقس ولوقا الأمر مربوط بكلام المسيح، يوحنا ما بيذكرش كلام المسيح ده. فهنا بيقول في يوحنا 18 الجارية قالت له فأنكر، وبعدين ناس قالوا له فأنكر، وبعدين واحد من عبيد رئيس الكهنة قال له فأنكر، وللوقت صاح الديك. يبقى في الآخر متى ولوقا ويوحنا بيقولوا ان بطرس أنكر ثلاث مرات مع خلاف في التفاصيل مين اللي هيكلمه كان فين والكلام ده قبل أن يصيح الديك مرة واحدة. أما مرقس هينكر مرة والديك هيصيح مرة، وبعدين هينكر مرتين وبعدين الديك هيصيح تاني مرة، فهيفتكر ان المسيح قال له قبل ان يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. نبص على بعض الاقوال. ويليام ادي بيقول لم يلتفت متى الى عدد مرات ذلك الصياح. يعني ايه لم يلتفت متى؟ الموضوع متعلق بكلام المسيح. المسيح قال الديك هيصيح مرة قبل ان يصيح الديك مطلقا ولا قبل ان يصيح الديك مرتين؟ هو في ديك بيصيح احنا مش واخدين بالنا يا جماعة، هو صح طب مش مهم. لم يلتفت متى، لم يلتفت متى، لم يلتفت لوقا، لم يلتفت يوحنا، ولكن مرقس ذكر ان هذا الصياح هو الصياح الثاني. يعني في مرة قبليها بس لا متى خد باله ولا لوقا خد باله ولا يوحنا خد باله، ومرقس اللي مش تلميذ ومش شاهد عيان هو اللي خد باله. فالظاهر أن بطرس لم ينتبه إلى الصياح الأول ولم يتأثر به. أي كلام. ويليام ماكدونالد يوجد تناقض ظاهري في الأناجيل بما يتعلق بعدد مرات الإنكار وتوقيتها، فقد كتب كل من متى ولوقا ويوحنا عن يسوع قوله قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات. خلي بالك الكلام ده مهم جدا، الموضوع متعلق بنبوة عن المسيح، والنبوة في مرقس هي قبل أن يصيح الديك مرتين. بص بقى يعني كمية المحاولات التأويل، يحتمل أن الإشارة هي إلى الصياح أكثر من ديك واحد. هلا كلام المسيح بيقول قبل أن يصيح الديك مرتين، يعني هنا هل الخلاف هو ديك واحد صح مرتين ولا أكثر من ديك؟ ما هو يا جماعة في متى ولوقا ويوحنا هو ديك صح مرة واحدة، لكن في مرقس في صياح مرتين، فمش هتفرق هو نفس الديك اللي صح مرتين ولا ده ديك وده ديك. لا حول ولا قوة إلا بالله. القضية في كم مرة سمعنا صياح الديك. متى ولوقا ويوحنا هو مرة واحدة بس، مرقس مرتين، ومش هتفرق معانا هو كان نفس الديك ولا لا. الله المستعان. ما هو لو الإشارة هي إلى صياح أكثر من ديك واحد، مش دي القصة في مرقس. أنكر صاح الديك، أنكر مرتين، صياح مرة تانية. أنا مش عارف، يعني مش عايز أضيع وقت في إني أوضح الواضح. توضيح الواضحات ده أمر صعب. في عندك عدد مرات إنكار وفي عدد مرات سماع صياح الديك. لو في المرة الواحدة أكتر من ديك بيصيحوا مع بعض، هي بالنسبة للقصة صياح مرة واحدة، لأن هنسمع هذا الصياح في أوقات مختلفة. بعد أول إنكار في أول صياح، سواء ديك واحد 500 ديك بيصيحوا مع بعض، ده كله بيتعد صياح واحد. بعد ما أنكر مرتين تانيين في صياح ثاني، سواء كان ديك واحد ولا مجموعة ديوك بيصيحوا مع بعض. مرقس بيقول ان ده تم مرتين، متى ولوقا ويوحنا بيقول ده تم مرة واحدة، بغض النظر المرة دي كان ديك واحد ولا مجموعة ديوك مع بعض. امر في غاية العجب، يعني بيخلونا ندخل في تفاصيل تافهة جدا. علشان نوضح ان ده بالفعل خلاف حقيقي وتناقض حقيقي. قال لك ربما صح واحد في الليل واخر في الفجر، ويحتمل ان تكون الاناجيل قد سجلت 6 حوادث مختلفة. شوف الجملة دي، والله العظيم ده عجب العجاب. ويحتمل ان تكون الاناجيل قد سجلت 6 حوادث مختلفة لانكار بطرس المسيح. للدرجة دي؟ عشان فيه تفاصيل. قال لك رقم 1 امام جارية، وامام جارية ثانية، وامام الجمهور المتفرد، وامام رجل، وامام رجل اخر، وامام خادم لرئيس الكهنة. هل في انجيل بيحكي ان بطرس انكر المسيح 6 مرات؟ يا ابني ده بيقول تنكرني 3 مرات. الاربع اناجيل متفقين انه انكروا 3 مرات. لا، ما هو 3 ده الحد الادنى، ممكن يكون انكروا اكتر من 3، بس هو قبل ان يصيح الديك كم مرة؟ الحد الادنى 3 مرات. الله المستعان. امر صعب ان انت تكون ملزم انك تحاول توفق ما بين تناقضات واختلافات، هذه هي تفاصيلها، فتضطر الى انك تقول عجائب وغرائب علشان تحاول تنفي هذا التناقض اللي انت بتقول ده بس ظاهري. فهنا الشيخ ذكر 8 اوجه. اول وجه، من ادعى على بطرس؟ في خلاف ما بين الاناجيل في الشخصيات، وده اللي خلاه يقول ده يمكن انكر 6 مرات. الوجه الثاني، كان فين لما انكر في الحالات الثلاثة. الوجه الثالث، الكلام اللي وجهوه لبطرس لما انكر. الوجه الرابع، الديك هيصيح كم مرة. الوجه الخامس، هو المسيح قال ايه. الوجه السادس، رد بطرس على كلام الناس، كيف انكر. طبعا جوابه لفلان وجوابه لفلان وجوابه لفلان، اللي هما ال3 مرات رد بطرس كانوا عاملين ازاي. قصة واحدة مذكورة في ال4 اناجيل تخرج منها ب8 اوجه اختلاف مع الرأفة. الاختلاف رقم 85، اختلاف واضح جدا وجلي. بعد ما حكموا على المسيح بالصلب، هل المسيح هو الذي حمل صليبه الى الموضع اللي اتصلب فيه، ولا في حد شال عنه صليبه؟ على حسب بتقرأ انجيل ايه. والجملة دي كان دايما بيقولها بارت ايرمان، على حسب بتقرأ انجيل ايه. القصة على حسب انت بتقرأ انهي انجيل. القصة موجودة في متى ومرقس ولوقا ويوحنا. متى ومرقس ولوقا الاناجيل الإزائية مع بعض بيتفقوا مع بعض لكن بيتفقوا عموما، ويوحنا بيحكي قصة تانية كالعادة. فهنا مضوا به للصلب، وفيما هم خارجون في بقى وجدوا انسانا قيرواني اسمه سمعان، فسخروه ليحمل صليبه. لا، واحد اسمه سمعان من قيروان فاسمه سمعان القيرواني، تعالى يا سمعان انت شيل الصليب. طبعا في طوائف مسيحية واناجيل ابوكريفا بتقول ان هي دي اللحظة اللي حصل فيها التشبيه، ان سمعان القيرواني خد شكل المسيح والمسيح خد شكل سمعان القيرواني، فسمعان القيرواني اللي حمل الصليب في الاخر هو اللي اتصلب، والمسيح بهذه الطريقة نجا من الصلب. الكلام ده انا ذكرته في فيديو حول هل النصارى اجمعوا على صلب المسيح، ساضع اللينك تحت في الوصف. برضو في مرقس، ثم خرجوا به ليصلبوه، فسخروا رجلا ليحمل صليبه. وهنا انجيل مرقس يعني عارفينه وعارفين تفاصيله، كلام لما تيجي تسأله عن كاتب الانجيل ما تعرفش تطلع معلومات زي كده. هو سمعان القيرواني ابو الكساندروس وروفوس. في لوقا، لما مضوا به امسكوا سمعان رجلا قيروانيا ووضعوا عليه الصليب. فمتى ومرقس ولوقا بيتفقوا ان في حد شال الصليب عن المسيح. في يوحنا، سمعان القيرواني ده مجاش، مش موجود. اخذوا يسوع ومضوا به، فخرج وهو حامل صليبه الى الموضع اللي اتصلب فيه. مفيش سمعان القير، الكلام واضح، الكلام واضح. فخرج وهو حامل صليبه الى الموضع الذي يقال له كذا، حيث صلبوا. حل يا عم هذا التناقض. هلال امين بيقول تذكر لنا الاناجيل الاخرى تفاصيل لا يذكرها البشير يوحنا. لا، اقسم بالله ده كذب، هي مش تفاصيل لا يذكرها، كأن القصتين واحد ولما ادمجهم في بعض هيبقوا واحد. هو اللي شال صليبه لغاية الموضع، ولا حد شال عنه؟ متى مرقس ولوقا حد شال عنه، يوحنا هو اللي حمل صليبه. ايه يا جدعان في ايه؟ ليه بتستغبوا الناس بالشكل ده؟ قاعد يقول لك هو ليه بقى خلوا حد يشيل؟ ده الكلام ده في اللي قالوا ان في حد شال، لكن يوحنا ما فيش حد شال. بنيامين بن كيرتن، يوحنا لا يذكر كثيرا من حوادث صلب المسيح، فانه يرينا بالاختصار. لا هو مش اختصار، هو بيحكي قصه ثانيه، هو بيحكي قصه ثانيه. ديفيد كويزك، فخرج وهو حامل صليبه. قال لك حسب العادات الرومانية كان على يسوع أن يحمل صليبه من مكان المحاكمة إلى مكان الصلب. أدي ده اللي حصل في يوحنا. وقبل أن يضع الرومان رجلا على الصليب كانوا يضعون الصليب على ظهر الرجل ثم يرغمونه على حمله في موكب علني لغاية مكان الصلب. ده طبعا القصة في إنجيل يوحنا، ده ما يمشيش في متى مرقس ولوقا. فما التمر سلوكة كانوا حنينين، لقوا تعبان جابوا حد يشيل عنه. نلاحظ هنا ان بسبب ان الاختلاف واضح جدا وبين، كأن في بعض التفسير من غير ما تقول بترجح قصة على قصة وبتتعامل على هذا الاساس من غير ما تقول ان القصة التانية غلط. وده اللي احنا نفهمه من تفسير ديفيد كويزك، انه كأن القصة في انجيل يوحنا هو اللي هيتصلب هو اللي بيحمل صليب. طب والقصة التانية اللي بتقول ان في حد حمل الصليب عنه؟ نفض الموضوع ده دلوقتي. فهنا يبقى الاختلاف رقم 85، سمعان القيرواني شال عنه ولا يسوع هو اللي شال بنفسه لغاية موضع الصليب. الاختلاف اللي بعده رقم 86، الاناجيل بتذكر بعض الوقائع وبتقول لك الكلام ده حصل الساعة كام. شوف الدقة يا اخي، دقة دقة، لكن طبعا مع التفاصيل بتأتي الاختلافات التي بالمقارنة لازم في حاجة غلط، ما ينفعش كلهم يبقوا صح. في متى ومرقس ولوقا كالعادة الأناجيل الإيزائية في جنب ويوحنا بيحكي قصة تانية. في متى 27 من الساعة السادسة كانت ظلمة لغاية الساعة التاسعة مات. يبقى كأن المسيح كان على الصليب من 6 ل 9. الكلام ده في متى والكلام ده في مرقس والكلام ده في لوقا. يوحنا بيقول ايه في يوحنا 19:14؟ يسوع كان لسه بيتحاكم امام بيلاطس والساعة كانت لسه السادسة. الساعة السادسة كان المفروض خلاص على الصليب، وفضل على الصليب من السادسة الى التاسعة. لا، هنا بيقول لك الساعة السادسة كان لسه بيتحاكم. ده خلاف مشهور جدا جدا. ويليام ماكدونالد بيقول ايه؟ قال تعليق ما بين قوسين، قال لك يعني هناك خلافا حول الاساليب المعتمدة للتوقيت في الاناجيل. خلي بالك كلام ويليام ماكدونالد هنا تفسير نص انجيل يوحنا ونحو الساعة السادسة. فهنا هو ونحو الساعة السادسة هو عارف ان في مشكلة، ازاي يكون لسه الساعة ستة وبيتحاكم؟ فقال لك يعني هو على الارجح السادسة صباحا ما يقصدش التوقيت بتاع متى مرقس ولوقا اللي هو بعد الظهر. والكلام ده بيظهر لما بتجيب الترجمات الأخرى اللي بتحول التوقيت ده لتوقيت احنا نعرفه. فقال لك يعني هنالك خلاف حول الأساليب المعتمدة للتوقيت في الأناجيل، ما تركزوش قوي في الموضوع ده. برضو ويليام أدي في النص بتاع إنجيل يوحنا ونحو الساعة السادسة أي قرب الظهر بعد الشروق بست ساعات، هنا قال لك الساعة السادسة صباحا. ما علينا. هنا قال لك وجاء في بعض النسخ الثالثة بدل السادسة. معلش ده فين؟ ده في نص إنجيل يوحنا ونحو الساعة السادسة. في مخطوطات لعبت في الوقت ده ليه؟ علشان تتماشى مع الأناجيل التانية. ده هو كان على الصليب الساعة ستة، فما ينفعش يكون بيتحاكم أمام بيلاطس برضو الساعة ستة. خلي الوقت ده بدري شوية، فبدل السادسة خليها الثالثة. لو جيت تبص على ترجمات لنص يوحنا 19:14، قال لك والوقت نحو الظهر والساعة تقارب الظهر وكان نحو الساعة السادسة وكان الوقت نحو السادسة، اللي هو ست ساعات بعد الشروق. الشروق عندنا احنا دلوقتي الساعة 5:18، قول الساعة 5، زود على 5 ست ساعات، 6 7 8 9 10 11، يعني خلاص داخلين على الظهر. الظهر الساعة 12، فيبقى 11 وتلت، فيبقى والساعة تقارب الظهر. هم حولوها نحو السادسة إلى والساعة تقارب الظهر والوقت نحو الظهر. طبعا المفروض الساعة السادسة دي بحسب الأناجيل التانية كان على الصليب خلاص. خلينا نشوف العهد الجديد يوناني عربي بين السطور عشان نشوف يوحنا 19-14 ده بيقول الساعة كام. آدي غلاف العهد الجديد ترجمة بين السطور يوناني عربي، وده النص: الساعة كانت نحو السادسة اكتي السادسة. لما نيجي نشوف الاختلافات ما بين المخطوطات، في نسختين في غاية الأهمية. النسخة بتاعت اليو بي اس اليونايتد بايبل سوسايتي اللي هو الجريك نيو تستمنت، واخر حاجة حاليا هي الفيفث ريفايزد اديشن. في مقابلها النسخة بتاعت الألمان، نسخة نسلي ألاند الإصدار رقم 28. نسخة نسلي ألاند العهد الجديد بتاع نسلي ألاند The Scholarly Edition of the Greek New Testament الإصدار رقم 28، نسخة العلماء بتاع نص العهد الجديد اليوناني. في بعض الخلافات ما بين المخطوطات نسخة اليو بي اس بتتجاهلها، لكن نسخة نسل ألاند بتجيب السقطة واللقطة كويس. فآدي هنا إنجيل يوحنا الإصحاح 19 العدد 14 بيقول النص نفسه في كلمة اكتي، وحطت هنا علامة، علامة قبل حرف الأبسلون تنزل تحت في الهامش عند العدد رقم 14 بدل كلمة اكتي في شكل آخر في المخطوطات. آدي العلامة اهي في تريتي الثالثة، ودي موجودة في مخطوطات مهمة. هو طبعا الأقدم والأصح هي اللي بتقول الساعة السادسة، فالمفروض يبقى النص في إنجيل يوحنا اتكتب الساعة السادسة، لكن ما ينفعش تبقى الساعة السادسة. اختلاف أدى إلى التحريف من أجل التوفيق هارمونيزيشن. ففي بعض النساخ، المصحح بتاع السينائية والمصحح بتاع بيزا، السينائية من القرن الرابع بيزا من القرن الخامس، مخطوطات مهمة جدا، غيرت السادسة خلاها الثالثة، فكده يبقى الإشكال اتحل. يبقى هو كان لسه بيتحاكم في موعد مبكر عن السادسة، 3 ساعات بعد الشروق كان بيتحاكم، 6 ساعات بعد الشروق كانت صلب، 9 ساعات بعد الشروق كان مات على الصليب. يبقى خلي بالك احنا هنا بنتكلم عن اختلاف ما بين انجيل يوحنا والاناجيل الايزائيه ادى الى تحريف النص اللي موجود في انجيل يوحنا، رغم ان هذا التحريف ليس هو الذي لقى رواجا. لكن هنا تحس كان ويليام ادي بيقول جاء في بعض النسخ الثالثه بدل السادسه، ما يمكن هي دي اللي صح، كانه عايز يقول كده، لكن لا مش هي اللي صح. الاختلاف اللي بعد كده رقم 87 برضو من ضمن تفاصيل موضوع الصلب والكلام ده كله. الأناجيل بتقول إن المسيح ما تصلبش لوحده، كان معاه 2 تانيين، فإجمالا كانوا 3 بيتصلبوا مع بعض، والمسيح المفروض حسب ادعاء الأناجيل 1 من 3 دول، فيبقى المسيح على الصليب كان 3. الأناجيل بقى بتحكي قصة وبعض التفاصيل المتعلقة بالاثنين التانيين. نشوف مع بعض التفاصيل. في متى ومرقس كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه، كانوا بيعيروه. كلام ده في متى وفي مرقس. خلي بالك في انجيل يوحنا في الاصحاح 19 العدد رقم 18 وصلبوا 2 اخرين معه من هنا ومن هنا، واحد على يمين واحد من هنا ومن هنا، ويسوع في الوسط. لكن انجيل يوحنا ما بيحكيش الاثنين اللي اتصلبوا مع المسيح دول قالوا ايه ولا عملوا ايه لا ما بيحكيش. لوقا بقى بيقول ايه، بدلا من ان الاثنين كانوا ضد المسيح بيعيروا، واحد بس منهم كان بيعيروا والتاني كان بيدافع عن المسيح، فاجاب الاخر وانتهروا. وبعدين في الاخر قال لي يسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتي، اللي هو ده آمن بي، وقال له الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. إيه ده؟ طبعا النصارى بيضربوا القصة في الخلاط وبيطلعوا بسيناريو جديد مش موجود في أي إنجيل من الأناجيل، وكأنهم بيحكوا إن هما الاتنين في الأول كانوا بيعيروه، وبعدين واحد منهم سبحان الله تاب في الآخر. القصة دي بقى نقراها في أنهي إنجيل؟ لا مش هتقراها، لأن متى ومرقس ما فيهاش إن واحد منهم تاب، الاتنين كانوا بيعيروه وخلصت القصة على كده. لوقا بيقول لا، واحد كان بيجدف عليه والتاني كان بيدافع عنه، ما فيهاش لوقا ان الاتنين كانوا بيعايروه وبعد كده واحد منه تاب. ما هو يا جماعة التأويل بتاعك ده لازم يكون في مرجع فالموضوع يمشي. لو افترضنا ان متى مثلا ذكر ان القصة في الاول ان الاتنين كانوا بيعايروه وبعدين واحد منهم تاب، نقول اه والله هو ده التأويل، يبقى واحد منهم ذكر التفاصيل كاملة. في ضوءها بنلاقي قصة مرقس ومتى وأيضا قصة لوقا. لكن متى ومرقس يحكوا قصة ولوكا يحكي قصة وبعدين انت تحكي قصة جديدة تدمج فيهم الاتنين علشان تزيل الخلاف، ما ينفعش. نقرأ بعض التعليقات. ويليام أدي: لم يذكر متى ألفاظ تلك التعييرات لكن ذكرها لوقا على لسان واحد منهم، وقال أيضا إن واحدا منهما تاب بعد ذلك وهو على الصليب. هذا كذب. والله العظيم هم يعني أنا يعني ما حبش والله العظيم أكون مكان المسيحي لما كاتب التفسير يستغباني بالشكل ده. فين في لوقا إنه تاب؟ في لوقا واحد من المذنبين يجدف عليه قائلا كذا فأجاب الآخر وانتهروا. هو ما كانش بيعايره في الأول وبعد كده تاب. انت منين بتجيب وقال ايضا ان واحدة فين قال؟ فين قال؟ مفيش. ويليام ماكدونالد: نفهم من سرد الاناجيل الاخرى ما عدا يوحنا، يوحنا ما بيذكرش هذه التفاصيل، ان اللصين كليهما شتم يسوع في بادئ الامر. طبعا مفيش زي ما قلت في متى ومرقس بادئ الامر واخر الامر، هي يا كده يا كده. واحدا منهما اختبر تغييرا في القلب، فين التغيير ده؟ مذكور مش موجود. برضو فكرة ان هو بيستغبى القارئ فبيحكي له قصة لا هي موجودة هنا ولا هنا، وانا المفروض اصدق ان هذه القصة الصح. بنيامين بن كيرتن قال لك: نعلم من مرقس ان الاثنين جدفا عليه في الاول، مفيش اول واخر، لكننا نرى هنا ان واحدا منهما تاب، فين التوبة دي؟ مفيش. الله المستعان. ويليام أدي بيقول لك: متى ومرقس قالوا ان اللصين جدفا على يسوع، اما لوقا فذكر هنا تجديف واحد منهما فقط. قال لك ايه بقى؟ ولا يلزم من ذلك التناقض بين الخبرين لاحتمال، اللي هو انا هجيب معلومة مش موجودة، انه بعد ان جدف الاثنان تغير فكر احدهما. فين بقى انا جبت الكلام ده؟ والله ده محتمل، ده محتمل بس ما تحكليش القصة زي ما هي محكية هنا، ما بتقولش ان في حد منهم تاب من اول ما اتصلب لغاية ما مات. الله المستعان. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيذكر معلومة وما عنديش الطبعات دي علشان اعرضها. قال لك: مترجم التراجم الهندية المطبوعة سنة كذا وكذا وكذا وكذا حرفوا عبارة متى ومرقس وبدلوا المثنى بالمفرد لرفع الاختلاف. يعني بدل يعيرانه قال لك لا ده اتنين واحد بيعير، وقال لك هذه سجية لا يرجى تركها منه. يعني التحريف ده لحل الإشكالات من زمان بيتعمل وهيفضل يتعمل. المحقق بيقول: تم تغيير عبارة متى لتصبح العبارة كما يلي: اللص الذي صلب معه كان يعيره، مش الاتنين، واحد منهم. الاختلاف رقم 88 نوع من أنواع الاختلافات اللي احنا عرضنا زيها قبل كده، فما فيش داعي ان احنا ندخل في تفاصيلها دلوقتي. ترتيب الأحداث ما بين الأناجيل، فقال لك ان في إنجيل متى عيسى ارتحل من أريحة وجاء إلى أورشليم، لكن في إنجيل يوحنا هو ارتحل من أفرايم وجاء إلى قرية بيت عنيا وبات فيها ثم جاء إلى. ترتيب الأحداث قبل ما يدخل أورشليم ما بين الأناجيل. آخر اختلاف هنتكلم عنه النهاردة الاختلاف رقم 89، وأنا مش عايز الناس تزعل مني لكن دي من الاختلافات اللي أنا محبش أنها تتعرض على حد من النصارى، لأن المسيحي هيدعي أن أنت كده مش فاهم مصطلحات العهد الجديد أو مش فاهم المصطلحات المسيحية وخلطت ما بين مواضيع مختلفة أنت مش فاهمها فاعتقدت أن الموضوع فيه تناقض. قال لك: لما نيجي نشوف الأناجيل هنلاقي أن المسيح أحيا من الموت إلى زمان عروج السماء ثلاثة أموات، يعني دي الحالات اللي فيها المسيح أحيا ميت، ابنة الرئيس، الميت الذي نقله لوقا، وألعازر في إنجيل يوحنا. وبعدين قال لك المقابل إن في نصوص بتقول إن المسيح نفسه هو أول قيامة الأموات، والشيخ شايف إن ده اختلاف. طبعا النصارى هيقولوا إن قيامة الأموات المنسوب للمسيح المقصود بيه القيامة التي بعدها الحساب والثواب والعقاب، يعني يوم القيامة المسيح يعتبر أول الذين قاموا فيما يخص قيامة الأموات اللي معناها كده يوم القيامة الأموات هتقوم من أجل الحساب، بغض النظر طبعا عقيدة النصارى أن هيحصل إيه، لكن هو ده المقصود. هم ما يقصدوش أن المسيح أول من قام من الأموات مطلقا، لا، هو ده مصطلح تم تكراره في العهد الجديد كثيرا، وحتى الشيخ جايب أكتر من نص، باكورة الراقدين بكر من الأموات. الشيخ بيقول هذه الأقوال تنفي قيام ميت من الأموات قبل المسيح. طبعا إزاي يعني ما في قيام أموات قبل المسيح وفي أنبياء عملوا معجزة قيامة الميت، إحياء الموتى، معجزة إحياء الموتى عملها أنبياء قبل المسيح. في بقى نقطة تانية بقى هنا وقع في كتاب أيوب، سفر أيوب في الباب السابع، كما يضمحل السحاب ويذهب هكذا من يهبط إلى الهاوية لا يصعد ولا يرجع أيضا إلى بيته ولا يعرفه أيضا مكانه، لأنه يعني اللي بيموت ما بيرجعش. في نصوص في العهد القديم كأن معناها كده، اللي بيموت ما بيرجعش، اللي بينزل شيول ما بيطلعش منها. ده إلحاد، إيه ده؟ بس دي طبعا قضية مختلفة عن فكرة هل المسيح أقام موتى ولا لا، أو فكرة إن المسيح باكورة من الأموات. أنت ممكن تقول إن في نصوص في العهد القديم بتقول إن اللي بيموت ما بيقومش من الأموات، وتقول إن ده تناقض، لأن في عملية أو معجزة إحياء موتى تمت كتير على إيد المسيح أو ناس قبليه من الأنبياء. لكن موضوع إن المسيح بكر من الأموات، فهل في حد أمن الأموات قبليه ولا لأ، ما تمشيش. وهنا طبعا الشيخ بيجيب ترجمات أخرى للنصوص من سفر أيوب، والنصارى ليهم تأويلات، يعني إن يقولك ده مش كلام ربنا، ده كلام أصحاب أيوب ولا مش عارف مين اللي فقدوا الأمل والكلام ده كله. هنا الشيخ بيقول فعلم من هذه الأقوال أنه لم تصدر معجزة إحياء الميت عن المسيح قط. طبعا ما ينفعش نقول كده. هنا الشيخ بيقول قصة موت المسيح وصلبه في هذه الأناجيل المصنوعة من أكاذيب أهل التثليث، ماشي، يعني الجملة دي لوحدها ما فيهاش مشكلة، لكن إن أنت تربط ما سبق بهذه النتيجة صعب. هنا الشيخ بيأكد على حاجة، يعني ما قلته في إنكار معجزة الإحياء على سبيل الإلزام، يعني أنا يعني هو عاوز يقول أنا ما بنكرش إن المسيح عمل معجزة إحياء موتى، لأن ده مذكور في القرآن، لكن هو بيقول لك ده على سبيل الإلزام من خلال فكرة إن المسيح بكر الأموات والكلام ده كله. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، في فيديو آخر نكمل من الاختلاف رقم 90. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع، ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.